بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، مساكم الله تبارك وتعالى بكل خير، وأحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك لإكمال المسيرة في قراءة كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى كتاب الوقف، والوقف كما ذكر الإمام الشافعي وغيره لم يعرف إلا في الإسلام، لا يعرف أهل الجاهلية. والوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة، حبس العين وتسبيل المنفعة، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، ولا بد أن يكون على جهة بر. فوقف الشيء لا بد أن يحبس الأصل، فإذا كان الأصل لا يحبس لم يكن وقفا، ولذلك لا يصح وقف الطعام ولا الشراب، ولا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولا وقف ما ينفد، لأن الأصل في الوقف أن يبقى الأصل يستفاد منه مع بقاء أصله. فالطعام مثلا لا يوقف، لأنه واحد من اثنين، إما أن يستفاد منه وإما أن يستفيد منه أكل، إذا لم يبقى الأصل، فإن لم يستفد منه ما في فائدة، إذن لماذا أوقف؟ فلا بد من حبس الأصل وتسبيل المنفعة. كالبيت مثلا، البيت قائم ينتفعون بالسكنى فيه والبيت قائم، فحبس الأصل وتسبيل المنفعة. والأصل أنه لا يكون إلا على بر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني تقرب إلى الله تبارك وتعالى، ولذا لا يعرف أهل الجاهلية، لأنه من عمل أهل الإسلام. والأصل أنه لا يباع ولا يورث ولا يوهب، أن الأصل فيه التأبيد، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ومن أشهر الأوقاف التي عرفت وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عند أهل العلم في سهمه من خيبر، وسهم من فدك، وسهم من بني قريظة صلى الله عليه وسلم، وكذلك وقف عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر قال: يا رسول الله، قد أصبت مالا في خيبر لم أصب في حياتي مالا أنفس منه ولا أحب إليه منه، فما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصله وسبلت منفعته. هذا هو الوقف، إذن حبس الأصل وتسبيل المنفعة، على أن لا يباع ولا يورث ولا يوهب. فاستجاب عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والضيف، وإلا من احتاج من ولده فله أن ينتفع به، ينتفع منه يعني. طيب، يعني إذا دخل في المحتاجين والفقراء. فحبس عمر هذه الأرض التي نالها في خيبر. واشتهر كذلك وقف عثمان بئر رومة لما اشتراها رضي الله عنه، أوقفها للمسلمين. فالشاهد أن الأوقاف يعني عرفت عند المسلمين، وما زال إلى اليوم الأوقاف خاصة القديمة، خفت الآن شوي لأن الناس الآن صاروا حريصين على الدنيا حيل، يعني مو مثل قبل، قبل كان فيهم زهد في الدنيا أكثر شوي. فتجدون الأوقاف الكثيرة، شوفوا عندنا في الكويت كمثال مثلا، الأمانة العامة للأوقاف، أمانة كاملة للأوقاف، وفيها أكثر من 1000 موظف بس لأجل الأوقاف فقط، أوقاف الناس التي أوقفوها في السابق. فالشاهد من هذا أن الوقف سنة، والوقف له 3 أحكام كما قال أهل العلم، قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما. يكون مستحبا، هذا هو الأصل فيه، الأصل في الوقف أنه مستحب، يستحب الإنسان أن يوقف إذا كان عنده فائض من المال، يستحب له أن يوقف. ويكون واجبا بالنذر، إذا نذر أن يوقف صار واجبا، لأن الوفاء بالنذر واجب. ويكون محرما إذا قصد به حرمان أولاده أو ورثته بشكل عام. لماذا أوقفت؟ قال حتى لا يرثون، حتى لا يرثوا مني شيئا، أريد أن أحرمهم. وهنا ما أراد بها برا، وإنما أراد بها التضييق والإيذاء والحرمان، فيكون حراما هنا. فالأصل فيه الاستحباب. والوقف يكون أحيانا باللفظ، وقفت، استبدلت، وقف صريح هنا. وقد يكون بالفعل، يكون بالقول، يكون بالفعل. الفعل أن إنسان يبني في أرضه، يأخذ جزءا من أرضه ويكتب عليها مقبرة مثلا، هذا وقف خلاص لمن شاء أن يدفن فيها. أو يبني على صورة مسجد ويجعل بابه مفتوحا ويؤذن فيه للصلاة الخمس ويعين فيه إماما أو مؤذنا بدون ما يقول هذا وقف، هو إيش؟ واضح أنه وقف. لكن بخلاف من يبني مصلى في بستانه مثلا، إنسان قد يكون له بستان فيبني فيه مصلى ليجتمع الناس يصلون فيه وكذا، هذا لا يكون وقفا، لأنه ما قصد المسجد وإنما قصد أن يجتمع الناس للصلاة فيه. ومن هذا تتضح مسألة، وإن بعض الناس مثلا قبل فترة أثيرت مشكلة على أظن شركة اتصالات في المملكة السعودية، أن كانت الشركة بانية بناء من تينكو أو شيتي أو كذا، وبنت مسجدا صغيرا مفتوح للناس، ثم انتهى مبناها الأصلي الرئيسي فهدمت مبناها القديم وهدمت المسجد، فقامت الدنيا. كيف مسجد ما يهدم؟ لا يجوز هدم المسجد، هذا ليس مسجدا، هذا أرض تابعة لها، جعلتها مصلى لزبائنها وكذا، فهذا لا يقال إنه مسجد هدم. ومثل الآن بعض الناس يجي عند بيت مثلا يحط له تبرة صغيرة يكتب عليها مسجد وكذا، وهي الأرض ما هي ملكه، ليست ملكا له، ويقول مسجد وبعدين يسوي مشكلة ليش هدموا المسجد، هذا ليس مسجدا. الوقف المسجد الأصلي إنه وقف لكن في ملكك، تبنيه في ملكك. أما إذا كان في غير ملك الإنسان فهذا لا يكون وقفا. فالقصد إذن أن الوقف إما أن يكون بالقول ينص هذا وقف، وإما أن يكون بالفعل الدال على أنه وقف. والقول أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صريحا وإما أن يكون غير صريح. الصريح وقفت، سبلت، أبت، هذه أو ألفاظ يقول له العلم أنها صريحة، هذا وقف. وفي ألفاظ غير صريحة، حبست مثلا. طيب هنا هذا اللفظ يسمى غير صريح، لفظ غير صريح. فاللفظ غير الصريح هنا يحتاج إلى نية أو يستفهم منه ماذا قصدت بقولك هذا. قال قصدت الوقف، صار وقفا. نعم. قال فصل وشروط الوقف سبع، أحدها طبعا عفوا الكناية لابد لها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون هناك نية، اللفظ غير الصريح، اللفظ غير الصريح مثل تصدقت كما قلنا، سبلت أو حبست أو ما شابه ذلك، لابد أن يكون هناك نية، ولابد أن تكون هناك قرينة، قرينة تدل على أن هذا وقف، كما قلنا مسجد بناه يؤذن فيه الأذان الخمس، فتح له بابا، صورة مسجد، أو يكتب عليه مقبرة، أو يكتب عليه مسجد، أو ما شابه ذلك، اللي هي قرينة تدل على أنه يريده وقفا، أو أنه يكتب عليه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا هو مفهوم الوقف، هذا مفهوم الوقف. فالمهم أن تكون هناك يعني علامات تدل على أنه يريده وقفا. نعم. نعم. الوقف لا يكون إلا من مالك، يعني الذي يملك. ما يصير أوقف بيت صاحب جاري مثلا أو سيارة صديقي أو كذا، ما يصير، لابد أن يكون مالكا للشيء، لابد أن يكون مالكا لهذا الشيء حتى يوقفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس تملك، كذلك لا يوقف ما لا يملك. فالإنسان إذا لا يوقف إلا ما كان ملكا له، وأن يكون هذا المالك جائز التصرف اللي يسمونه عاقل بالغ راشد. المجنون إذا أوقف لا يقبل وقفه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته، وكذلك الطفل الصغير لا يوقف لأنه غير مسؤول عن تصرفاته، وكذلك غير الراشد إنسان سفيه لا يحسن التصرف. كذلك هذا لا، لو واحد جاء ضحك عليه قال له مثلا إيش رايك نوقف بيتك وكذا وكذا، قال ها يلا مسكين ما يعني يمشون الناس وما يدرك الأمور، هو ليس مجنونا لكن مثل على وجهه يعني ما هو راشد. فهذا كذلك لا، لا لو أوقف لا يقع وقفه، لا يقع وقفه. أو يكون مأذونا لك الوكيل، مثلا أنا وكلتك أن توقف داري أو أرضي أو سيارتي أو مزرعتي، قلت لك أنت وكيل أوقفها لي فأوقفتها، أنت لا تملك لكنك وكيل، لكن مأذون لك فيكون مأذونا لك. واختلف أهل العلم في وقف الإنسان اللي هو الذي لا يملك طيب ويتصرف في مال غيره، لا يملك. ترى احنا اخذناها في البيوع ان كنتم تذكرون، بيع الفضولي تذكرونه، بيع الفضولي هو الذي يبيع ما لا يملك. مثلا شيخ اسمك مشاري، مثلا مشاري مثلا قلت له مشاري ابي سيارتك يومين بس محتاجها مثلا، قال ابشر تفضل خذ سيارته وانا استعملها خير يوم. جاني واحد قال تبيع، قلت بكم؟ اعطاني سعر زين، قلت والله خلي اربح مشاري ورحت بعتها وانا لا املكها، بعتها وانا لا املكها، بعت سياره مشاري. فهذا يسمونه بيع الفضولي، احنا نسميه الملقوف. زين بيع فضولي انت ما تملك فيه عليه اساس تبيع يعني. ثم بعد اروح لمشاري تفضل هذه 5000، شنو 5000؟ قلت بعت سيارتك، قلت شو تبعت سيارتي؟ فهنا مشاري بين امرين، اما ان يوافق واما ان يرفض. الرفض الامر واضح جدا، البيع باطل وترجع السياره وترجع الرجل فلوسه زين، والبيع ما يصح ابدا لان بعت ما لا املك. واما ان ياذن مثل السعر والله جيد، قال يوم اعطيته 5000 قال ترى عندي سياره ثانيه كان ودك تاخذها بعد، كان تجيب اسعار زينه جزاك الله خير. فهذا يسمونه بيع فضولي، هل يمشي ولا ما يمشي؟ تذكر ايش قلنا احنا؟ قلنا متوقف على شنو؟ على إذنه، متوقف على إذنه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى خادمه أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار ثم رجع إلى النبي وأعطاه شاة ودينار. كونه شرى شاتين بدينار هذه ماشية، لكن كونه باع مرة ثانية واشترى هذا تصرف فيما لا يملك، لكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا متوقف على إذن المالك، هل يصلح هذا في الوقف مثلا أني أوقف بيت مشاري مثلا بدل أجي أقول مشاري ترى أوقفت بيتك رايك ترى فيها أجر فيها كذا وأنا والله ناوي لك الأجر وكذا، فهل هذا أيضا يقال أنه متوقف على إذنه؟ خلاف. والمشهور في المذهب لا، ما يصح، ما يصح. يقول لأن البيع أصلا بيع الفضولي خرج على خلاف القياس وخلاف النص، لأن النص لا تبع ما لا تملك، فاستثني هذا، فالمستثنى لا يقاس عليه غيره، المستثنى أصلا لا يقاس عليه. والأصل في الوقف أنه لا يكون إلا من مالكه أو من مأذون له فيه، والله أعلم. نعم. قال الثاني كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها عن مباحا مع بقائها، فلا يصح نعم. كون الموقوف عينا يصح بيعها، يعني ما لا يصح بيعه لا يجوز وقفه، يعني في أشياء يحرم بيعها مثل الخمر يحرم بيعها لا يجوز وقفها، الخنزير يحرم بيعه لا يجوز وقفه، واحد يوقف مزرعة خنازير ما يصح الوقف لا يصح البيع أصلا، الكلب مثلا لا يصح وقفه لأنه لا يصح بيعه، المخدرات لا يجوز بيعها إذن لا يجوز وقفها، إذن لا يجوز وقف إلا شيء يجوز بيعه، هذا هو الأصل. والأصل كذلك أنه يعني يكون ينتفع به، فإذا كان لا ينتفع به مع بقائه لا يصح وقفه، لا بد أن ينتفع به مع بقائه، كما قلنا قبل قليل الطعام ينتفع به لكن لا يبقى، لا بد ينتفع به ويبقى، كما قلنا البيت أرض سيارة بعد شنو قلنا مسجد مستشفى ينتفع به ويبقى، لكن الطعام والشراب ينتفع به بس لا يبقى، إذن لا يجوز وقفه لا يصح الوقف، إنما يصح الوقف فيما ينتفع به مع بقاء عينه مع بقاء عينه. والبئر استثني هنا لسببين، السبب الأول يعني حتى الماء، لأن الماء إذا شربته راح خلاص فكيف توقفه، فكيف جاز وقف البئر؟ قالوا لسببين، السبب الأول أنه هو الوارد عن عثمان أنه أوقف بئر روما، والبئر يعني وإن كان ينضب ماءه لكن بعد إيش مدة طويلة جدا، قالوا ما في شيء ما ينتهي يعني حتى البيت إذا أوقفت بعد مدة شنو خلاص هدئ يعني البيوت كم عمرها البيوت 30 40 50 100 سنة بس بعدين أكيد شنو يبي يطيح البيت خلاص يكفي. طيب كذلك السيارة، أنا أوقفت سيارة لمتى تشتغل السيارة؟ في بيتها يوم من الأيام تقول شنو بس ما أقدر خلاص تخرب السيارة، ماكينة تنتهي صلاحيتها كذا كذا خلاص، إذن ما في وقف إلا هو في النهاية إيش ينتهي. فإذا قالوا البئر الأصل فيه أن ينتفع فيه الناس مدة طويلة، خاصة إذا قلنا بعد البئر ينزل عليه المطر ثم يجتمع فيه الماء ثم كذا، فلذلك قالوا لوقف عثمان ولأن البئر أصلا تبقى مدة إيش طويلة مع انتفاع الناس بمائها، فلذلك استثني البئر وجاز وقفه. قال لا وقف دهن وشمع وأثمان وقناديل النقد في المساجد، كل هذه الأشياء حسب ينظر فيها، إذا كانت ممن مما يعني مثل الشمع، شمعة تنتهي الشمعة، القنديل إذا كان القنديل ينتهي هو بنفسه نعم، أما كان القنديل لا أنت تضع فيه شمعة جديدة يعني تأخذ اللي هو نفس السراج أو كذا تلي، هذا ما في بأس وقفه، مثل المراوح هذه مثلا يجوز وقفها، مثلا لو كانت المكيفات ما عندكم مكيفات الزيت هذه، طيب الزيت ينتهي طيب لكن ممكن إيش يعبأ تعبأ بالزيت وتشتغل مرة ثانية، فهذه وإن كانت تنتهي لكن لا تنتهي كلها وترميها، لكن ممكن إيش تعبئها تعبئة جديدة، فهذه كلها يجوز وقفها. فالشاهد أن الذي ينتهي ولا يتم تجديده أو هذا لا يصح وقفه، إذن القصد أن الوقف عين اللي هو تسبيل العين توقيف حبس العين وتسبيل، إذن لابد أن تكون منفعة ولابد أن تكون العين باقية، بس أنت إذا حفظت هذه القضيتين أن حبس العين وتسبيل المنفعة رتب عليها جميع المسائل بعد ذلك. نعم. قال الثالث كونه على جنة بر وقربة كالمساكين والمساجد والفراطر والأقارب، فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود والنصارى ولا على جنس الأغنياء أو الفساق، أما لو وقف على ذمي أو فاسق أو بني معين صح. نعم، الأصل في الوقف أنه على جهة بر لأنه قربة لله تبارك وتعالى، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو، صدقة الجارية الوقف، صدقة الجارية أشهرها الوقف، أشهر صدقة الجارية الوقف، إذن لابد أن يكون على جهة بر. وإذا قلنا كنتم تذكرون في التعريف حبس العين وتسبيل المنفعة على جهة بر لا يورث ولا يباع ولا يهب، إذن لابد أن يكون على جهة بر. الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على جهة خاصة. إذا كان على جهة عامة لابد أن يكون على جهة بر، إذا كان على جهة خاصة فلابد أن يكون على بر، على عامة عفوا، على عامة لابد أن يكون على بر، مساجد، طلاب علم، الجهاد، المساكين، الفقراء، ابن السبيل، أئمة المساجد، مثلا المصلين، وهكذا. يعني يوقفها على جهة بر إذا كانت عامة. أما إذا كانت خاصة لا يشترط البر، لكن بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي، أن لا يكون فيها محظور شرعي، كمن يوقف على أقاربه، على قريب من أقاربه، يعني على شخص، على جهة خاصة، يقول أقاربي فقط، أولادي وأولاد أولادي، وقف على فلان طيب وأولاده، قد يكون فلان كافرا لكن أخوه، أخوه كافر، ممكن أخوه كافر، ممكن طيب، هذه رحم بينهما طيب، أوقفه على أخيه الكافر أو على أخيه الفاسق جائز، لأنه على جهة خاصة. أما على جهة عامة يقول على اليهود، شو اليهود؟ ليش اليهود؟ على النصارى، لا يجوز تمييز اليهود والنصارى، يعني كان يمدح فيهم دينهم الذي هم عليه، خصهم لأنهم يهود، هذا خصيت لأن أخوك، لأن الشخص إذا كان لي شخص ماكو مشكلة، جار صديق كذا ما في مشكلة، لكن على جهة عامة لابد أن تكون على بر. فلا يجوز على كنائس، لا يجوز على يهود، لا يجوز على نصارى، على مجوس، على هندوس وهكذا، هذا كله لا يجوز. فإذا كان على جهة عامة فلا بد أن يكون على بر، وأما إذا كان على جهة خاصة فأهم شيء أنه ما يكون فيه محظور شرعي، ما يكون فيه محظور شرعي. كان يوقف على خمر أو على قطيعة رحم أو ما شابه ذلك من الأمور. قال فلا كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر، القناطر اللي هي الجسور، القناطر التي هي الجسور والأقارب، فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود ولا النصارى ولا على جنس الأغنياء والفساق. يقول وقف على الفساق، أعوذ بالله، في مجنن ترى، زين، واحد يقول وقف على الفساق، وقف على السكارى، وقف على كذا، هذا كله لا يجوز. نعم، لكن لو وقف على ذمي أو فاسق أو غني معين صح، لأنه ما قصد فسقه، قصد شخصه، ما قصد الصفة، قصد الشخص. فإذا قصد الصفة ينظر، إذا كانت صفة محرمة لا يصح الوقت، إذا كانت صفة غير محرمة صح الوقت، أما إذا على شخص لا ينظر إلى الصفة وإنما ينظر إلى الشخص. نعم، طبعا عفوا، كذلك شوف، لو وقف على ذمي، الذمي هو الذي بيننا وبينه عقد ذمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. الذمي له أحكام، يعني إنه يعيش آمنا بين المسلمين وله حرمته، بل ويدافعون عنه كذا. لكن إذا ما كان ذميا، كان حربيا مثلا أو كان مرتدا، هذا لا يجوز الوقف له، لأن هذا أصلا دمه حلال، ماله حلال، طيب بأمر ولي الأمر أنه يقتل على الردة، أو ذاك حربي أصلا، هو محارب للمسلمين، معلن الحرب على المسلمين، فهذا لا يجوز الوقف له. أما الذمي فيجوز الوقف له، والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فحتى لو كانوا كفارا، وإذا لما جاءت أسماء وقد زارتها أمها أبو بكر الصديق، تزوج أربع نسوة، تزوج أم رومان وهي أم عائشة وأم عبد الرحمن بن أبي بكر، وتزوج قتيلة بنت عبد العزة وهي أم أسماء وأم عبد الله، وتزوج حبيبة بنت خارجة وهي أم كلثوم بنت أبي بكر، وتزوج أسماء بنت عميس التي هي أم محمد بن أبي بكر الصديق. لكن في هذا الوقت كانت عنده زوجتان، اللي هي قتيلة أم أسماء وعبد الله، وأم رومان اللي هي أم عائشة وعبد الرحمن. أم رومان أسلمت وهاجرت مع أبي بكر، قتيلة لم تسلم بنت عبد العزة اللي هي أم أسماء بنت أبي بكر وأم عبد الله بن أبي بكر الصديق. فهذه قتيلة بنت عبد العزة زارت ابنتها أسماء في المدينة. أسماء أكبر من عائشة بعشر سنوات، أسماء أكبر من عائشة اللي هي زوجة الزبير بن العوام. فزارت ابنتها أسماء وجاءتها بهدية، فأسماء ترددت لأن أمها كافرة مشركة، هل تقبل هديتها أم لا؟ فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله صلى الله عليه وسلم: إن أمي جاءتني راغبة، فهل أبر أمي؟ قال: بري أمك، بري أمك، مع أنها مشركة. فالله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولا شك أن الوقف من البر، فلو أوقف الإنسان على أبيه الكافر أو على أمه الكافرة أو على إخوته الكفار فإن هذا جائز لا شيء فيه. نعم. قال الرابع: كونه على وعي من غير نفسه يصح أن يمنع، فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد أو على أحد هذين، ولا على نفسه ولا على من لا يمنع كالرقيق ولو المكاتب والملائكة والجن والبهائم والأموات، ولا على الحمل استقلالا بل تبعا. نعم. الشرط الرابع، الشرط الرابع من شروط صحة الوقف كونه على معين غير نفسه. يعني ما يصير واحد يقول هذا وقف علي، هو ملكك أصلا، هو ملكك، ما تقول وقف علي على نفسك، وإنما هذا يكون ملكا له. قال: يصح أن يملك، يعني ما يصير توقف على واحد ما يملك، ما استفدنا شيء إذا كان ما يملك، كما تأتي اللي كالرقيق ولو مكاتبا البهائم الملائكة الجن، ما يصير. أوقف على من يمكن أن يملك، يمكن أن يملك. طيب، فلا يصح الوقف على مجهول. تقول هذا وقف على شخص، من الشخص هذا؟ بس وقف على شخص، من الشخص؟ بس وقف على، فما أعرف هذا الشخص، مجهول، فلا يصح هذا الوقف. قال: وكرجل، وقف على رجل، ما يصح. وقف على مسجد، بعض أهل العلم قال على مسجد لأن المساجد تتساوى، فإذا لم يحدد مسجدا أوقف على أي مسجد، لكن رجل لأن هذه حقوق الناس يستفيدون منها، لكن المسجد هذا مكان عام، مكان عام ممكن يستفاد منه في أي مسجد على خلاف. قال: ولا على أحد هذين، أحد هذين يعني يقول وقف إما على هذا وإما على هذا، على أحد هذين الرجلين وبس مات. وقف على أحد هذين الرجلين، فهنا صحيح حدد، لكن أحد هذين الرجلين بعض أهل العلم يرى أنه يعمل قرعة، يعمل قرعة، والذي تقع له القرعة يأخذ هذا الوقف، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعضهم قال يعني أنه يعمل قرعة، لماذا؟ قال: لأن الوقف في الأصل أنه من عقود التبرعات، من عقود التبرعات، الوقف والهبة والهدية والعطية وهذه كلها عقود تبرعات هذه. طيب، لأنه بدون مقابل، يعطيك إياه بدون مقابل، فعقود تبرعات هذه والقرض. فالمهم أن هذه عقود تبرعات فيتسامح فيها، يتسامح فيها. ولذلك لو أوقف على يعني مجهول قال أحد هذين، يعني لم يحدد أحدهما، قلنا نعمل قرعة. طيب ليش تعمل قرعة؟ ليش ما تمنع الوقف؟ لا، نقول هذا خير، لماذا يمنع؟ قال: طيب على أي أساس تعمل القرعة؟ قلنا يعني في النهاية يعني الذي خرجت له القرعة غانم، والذي لم تخرج له القرعة سالم. يعني ما في، لو قلنا القرعة واحد يحط 100 دينار اللي تطلع له القرعة ياخذ الوقف مثلا، واللي ما طلع القرعة تروح عليه 100 دينار، هنا صار يا غانم يا سالم، يا غانم يا غارم، يا ياخذ يا مأخوذ. هنا قلنا لا يجوز. أما إذا كان لا، إما غانم وإما سالم، فهنا جاز. يعني يا تأخذ الوقف يا ما تدفع شيء، ما تخسر شيء، يعني إما غانم وإما سالم، ما في بأس هنا، يجوز. ولذا قلنا إنه يعمل قرعة بينهما. نعم، عفوا. قال ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا. معنى هم نحاول نذكركم في السابق، احنا ذكرنا في السابق لما تكلمنا عن الزكاة قلنا إن الناس ينقسمون إلى خمسة: حر، ها، وعبد، ومكاتب، مبعض، وأم ولد، ومدبر. طيب قلنا حر أنتم أحرار، العبيد مملوك تام، زين. عندنا المكاتب وهو الذي أذن له سيده أن يشتري نفسه. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. المدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي، بس أموت أنت تصير حر. الأم الولد هذا خاصة بالنساء، إذا أنجبت لسيدها تصير أم ولد، ثم أم ولد ما تباع، تصير حرة بمجرد وفاة سيدها. هنا قال العبد لا يجوز الوقف عليه لأنه لا يملك العبد، فلما توقف عليه أنت أوقفت على سيده ما وقفت عليه لأنه لا يملك، لابد أن يكون ممن يملك. والمكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، إذا المكاتب يدخل في العبد. المبعض لا، المبعض بعضه حر وبعضه عبد. شلون؟ يعني لما نأتي عبد أملكه أنا والشيخ مشاري، ليش تقعد قبالي؟ تحمل، زين. أنا والشيخ مشاري مثلا نملك عبدا اشتريناه مثلا بألف دينار، دفع 500 ودفعت 500، إذن هذا عبد مملوك لكن يسمونه عبد مشترك، يسمونه إيش؟ مشترك بيني وبينه. فأنا جيت وقلت العبد حر، مشاري قال معصب ما هو حر، ما أبي أنا أبيه، ما حررته. طيب الآن أنا أملك نصفه، إذا نصفه صار إيش؟ حرا، والنصف الذي يملك مشاري عبد، ما زال عبدا. ينظر هنا، إذا كنت أنا مليء يعني عندي فلوس يصير حر ويقول لي ادفع 500 حق مشاري عوضة ويصير حر. لكن لو فرضنا أنا حافي ما عندي واعتقت أبي القرب من الله سبحانه وتعالى، زين، فهنا طالب أني ما أقدر أعوض مشاري، فجزء الذي يملكه مشاري ما يصير حرا، فيسمونه مبعض. يسمونه إيش؟ مبعض، بعضه حر وبعضه عبد. هذا هل يجوز الوقف عليه؟ الصحيح يجوز الوقف عليه، لأنه ليس عبدا خالصا، لأنه ليس عبدا خالصا. والمدبر عبد، المدبر عبد لا يمكن. وأم الولد الصحيح أنه يجوز، لأنها تملك أم الولد، لأنه لا يجوز بيعها على الصحيح. فإذا لابد أن يكون الوقف على معين يملك. طيب قال كالرقيق ولا مكاتبا. والملائكة والجن في أحد يسويها؟ وهذا وقف على الملائكة ممكن؟ واحد خبل سواها، قال هذا البيت وقف للملائكة، ايش تعرف تسكت في الملائكة؟ طيب هذا ما يصح، هذا لغو، هذا كلام لغو. أو يقول وقف على الجن، هل كلام هذا ما وقف على الطيور، وقف على الخيل، وقف على الإبل، وقف على الغنم، وقف على الدجاج، وقف على الغزلان، على بهيمة، وقف على بهائم. استثنى بعضهم قال إن كانت خيل الجهاد فيجوز، إن كانت على خيل الجهاد، لأن هذه منفعة عامة للمسلمين، كنا منفعة عامة للمسلمين. وبعضهم قال يجوز على البهائم طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، يعني وقف الأموال تؤخذ يطعم فيها البهائم فيها أجر البهائم. بعض أهل العلم يستثني هذا، يقول يجوز الوقف على البهائم إذا كان كذلك. قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا، يعني ما يصير وقف على اللي ببطنك أقول حق واحدة أو أقول حق واحد، هذا وقف على اللي في بطن زوجتك، اللي ببطن زوجتي حي ميت ما تدري، ما يجوز الوقف. لكن إذا قال هذا وقف لزوجتك ومن في بطنها صار التبع هنا، صار تبع يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل. مثال لما أبيع بقرة، بقرة حامل، يجوز أبيع الحمل بروحة؟ ما يجوز. لكن يجوز أبيع البقرة حامل؟ يجوز. فطبعا بقرة حامل أغلى من بقرة محامل، صح ولا لا؟ فهني حطيت سعر للحمل، فهي البقرة بدون حمل مثلا 500 دينار، بقرة حامل 650. قلت له شنو تبيعني الحمل؟ قال لي أبيعك الحمل مع أمه، لأن أبي الحمل بروحه 550. لا ما يجوز، ما يجوز بيع الحمل لأن مجهول، يمكن يطلع ميت، يمكن يطلع كذا، فما يجوز بيعه لوحده. لكن إذا كان تبعا يجوز. هل يجوز بيع الثمر قبل نضجه، قبل بدو الصلاح؟ لا يجوز بيع الثمر قبل بدو، لكن يجوز بيع المخلة وعليها ثمر لم يصلح لأنه صار تبعا، صار تبعا. فما يباع تبعا لا يجوز أن يباع مستقلا، ما كان تبعا لا يأخذ حكم الاستقلال. نعم. قال الخامس كون الوقف منجزا فلا يصح تعريفه الا بموته، فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث. نعم، الاصل في الوقف ان يكون منجزا، وقف الحين، الا اذا علقه يعني عند بعض اهل العلم، الشيخ ابن تيميه يقول يجوز ان يكون معلقا، يعني وقف بعد سنه، وقف بعد سنتين مو الآن. لكن على مذهب أحمد إذا قال وقف من الآن صار وقفا، من الآن صار وقفا، خلاص مجرد أن يعلن أنه وقف صار وقفا ويكون منجزا. نعم، فيلزم من حين الوقف إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث، يعني إذا كان الإنسان قال هذا وقف بعد موتي، علقه بموته، قال ما في مشكلة، يعني أنا ساكن في البيت بس أموت البيت وقف، بس أموت البيت وقف، يجوز؟ قال يجوز إذا علقه بموته يجوز. زين، مات، اشترك العيالة ميراث، ترك عياله بس هالبيت. طيب بس هالبيت، الوقف صار يأخذ الحين حكم الوصية لأنه بعد موته، والوصية لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة، فهنا لا يكون البيت وقفا، ويكون ثلث البيت وقف، يكون ثلث البيت وقف، لأنه ليس له أن يوقف أكثر من الثلث، فيباع البيت ويؤخذ الثلث ثم الثلث يشترى فيه وقف. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. فإذا إذا أوقف البيت بعد موته يوقف إذا لم يتجاوز الثلث، إذا تجاوز الثلث لا يوقف إلا الثلث فقط. لكن لو واحد قال البيت بعد وفاتي وقف وتارك عمارات وتارك بيوت وتارك ملايين وتارك هذا، البيت يصير وقف هنا لأنه أقل من الثلث أو الثلث فما دون. لكن إذا تجاوز الثلث لا يكون وقفا إلا بإذن الورثة، فإن لم يأذن الورثة فإنه لا يكون وقفا إلا الثلث فقط. نعم. نعم، بعض الناس يوقف ويحط شروط، يقول وقف على أن أبيعه أو أهبه متى شئت، يعني سوى وقف مؤقت. والأصل في الوقف أنه مؤبد على التأبيد، هذا الأصل في الوقف، أبدته لابد أن يكون على التأبيد، هذا على المشهور. واختار بعض أهل ابن تيمية رحمه الله أنه له شرطه ذلك، ويقولون هذا فيه تشجيع للوقف، يعني إذا قال الإنسان أنا ودي أوقف بيتي بس أخاف أني أحتاج، أخاف أني كذا، أخاف أني كذا، فما راح أوقفه، يمكن أحتاج، يمكن يصير لي، يمكن يصير لي ظرف. فيقول شيخ ثاني لو قيل له أوقفه بشرط أنك إذا احتجت تأخذ تبيعه، فهذا يشجع الناس على إيش؟ على الوقف، يوقف قد لا يحتاج ويظل وقفا إلى أن يموت والحمد لله. فيقول هذا فيه تشجيع للناس على الوقف، وهو أن يشترط جواز بيعه في حال حاجته إليه أو يحدد له مدة. نعم، أو أحوله من جهة إلى جهة، هذه أسهل، يحوله من جهة إلى جهة هذه أسهل. يقول يعني هذا وقف للفقراء بشرط أن إذا ممكن أحوله للمجاهدين في سبيل الله، أو يمكن أحوله لطلبة العلم، أو ممكن أحوله للأقارب، أو ممكن أحوله إلى المساجد، يعني جائز هنا لأنه من جهة إلى، لكن ظل وقفا، ظل وقفا كل ما في الأمر نحوله من جهة إلى جهة أخرى. نعم. وقفته قال فلا يصح وقفته شهوا او الى سنه ونحوها، ولا يشترط تعين بها، فلو قال وقفت كذا وسكت صح، وكان لورثته من النسب على قدر اثنه. نعم. الشرط السابع قال أن يقفه على التأبيد، هذا الأصل في الوقف، الوقف الأصل فيه على التأبيد، ما في شيء اسمه وقف لمدة سنة أو مدة شهر أو كذا، كما قلت قبل قليل بعض أهل العلم جوزه، الإمام مالك رحمه الله تعالى جوز هذا، قال ممكن وقف لمدة سنة، وقف لمدة سنة وبعدين أسترجعه، لكن خلال السنة هذه يستفيد منه الناس، فأجاز الإمام مالك رحمه الله تعالى الوقف لمدة معينة ثم يرجع إلى ملكه، يكون سب له لمدة سنة، سب لمدة 5 سنين، سب لمدة 10 سنين، ثم يعيده إلى ملكه. قال ولا يشترط تعيين الجهة، فلو قال وقفت كذا وسكت، واحد قال هذا وقف، طيب ماشي جزاك الله خير، وقف على من؟ ما حدد، بس وقف وسكت، فالأصل للورثة لأنه هم الألصق به، هم الألصق به في كل أولاده وأولاد أولاده وهكذا. فإذا قال وقفت كذا ولم يحدد فالأصل أنه يكون للورثة من النسب على قدر إرثهم، على قدر إرثهم، يعني الذكر مثل حظ الأنثيين. بعض أهل العلم يضع شرطا ثامنا هنا، يقول قبول الموقوف عليه، قبول الموقوف عليه، لأن فيها منة، يعني الآن لو قلت حق عبد العزيز مثلا قلت هذا وقف عليك وعلى عيالك، كان الله يرضيني عنك، ما منك شيء، أنا أغنى منك، أنا ماني محتاج، ما بي، فلا يصح الوقف هنا. لماذا؟ الموقوف عليه لم يقبل، الموقوف عليه لأن فيها منه، فيها منه، وقد يمن عليه بذلك، يشوف أنا وقفت لك كذا، أعطيتك كذا، لا لا تعطيني، الله يغنيني عنك، ما منك شيء. فقال بعض أهل العلم يشترط قبول الموقوف عليه، يشترط قبول الموقوف عليه أن يقبل هذا الوقف، يقول قبلت الوقف منك. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.